مسلم خوا شاتمان AKA ثوري AKA متمرد ثورة تلك فن دايما الراب مهيمن راب مانيا ايوه معاك شاتمان كلمة معاك مسلم جيت اليوم ثوري معايا متمرد جينا ضد نديرو الرد على حقنا اللي ضاع جينا ضد ولا بد نفيقو الشعب اللي صاح خمسة صار البلاد بركة تسباع عندنا جوج بحور وحطنا على البلدان اداء سردي عندنا خالي مسؤولش فرص الطبلاع عرض فلاحية والخضرة عندنا سوية مطيشة عندنا خالي الناس فقارة قوية فين حقنا في الفوسفات واللي جبدو مات جبدنا اليوم الاوجع وخلي فات مات من الناس الساس واليوم الحرب بدات ايام رصاص بشات مصيبة صبتنا وكلاب كلونا في حقوقنا ملاين علي قال سكتو ماشي سوقنا واليوم على تصوتنا زيبا اللي غدرنا ما نخاف من حد نخاف اللي خلقنا دولة الحق والقانون وشعب فوق الكانون وباش ما يسمعوا صداع وطوا كمان جو قانون والدنيا مال وبنون والميزانية فقدت توازن ولينا عايشين في امازون كتشموا الاكسجين وتبيعوا لنا تاني اكسيد الكربون حسبتونا بالقرون حسبناكم رجال وطلعتوا در الكرتون وبدات ثورة تتمر ودوبان العربون عطيتوني جنحين وقلتوا لي ما تحلمش تطير شحال نعملوا بحرية التعبير بلا تغيير ما بغيتش صوتي يبقى غير صدى في قاع البير بغيت العالم يسمع باللي باغي غير الخير بغيت حقي ميبقاش في جيب الخونة وإذا كنا بيضو كحال علاش نبانو بصورة ملونة هيا والشاح الحالة مرونة ثوري متمري الأسماء بالأحمر مدونة حقوق الضيعة بالناس الشايعة في يدين الناس اللي ضميرة بايعة الروح بالدم تمر وتثورة جينا نبدلو كاع الوجوه المزورة حقوق الضيعة بالناس الشايعة دين الناس اللي ضميرة بايعة بالروح بالدم تمر وتثورة جينا نبدلو كاع الوجوه المزورة فين حقنا في الذهب فين حقنا في النقرة حقنا خير في الدرب والقميع في الهضرة ما لقيتو من ندوي الشعب باغي غير السترة لا صحافة ولا راديو وزيد تبين لي سترة واش بغيتو نحاربو ونهز السلاح من دابا على بلادنا ندافعو خاطركم قدامي دبابة خلصونا في شوماجنا فكو بلاصة ديرو لجنة باش يبان لي خرجنا الناس عايشة مسجنة جبدتو علينا بترول وقلتو راها غلطة بترول تحت الارض سياسة علينا مسلطة نقدر نكون غلط في هاد الكلام اللي قلتو بغيت خير نفهم عندك عليا تسلتو بغيت حقي في سبسة وزيد حتى مليليا واش انا يا مسطي كثرت الدوز شوية انا غير الشاحت مانو اي كي اي توري جاي مع الشعب لا لا حق البر نكتب بدمي على حال هاد البلاد وعلى تحسوا بينا نتوما فواد وحنا يا فواد احلام ولاد بلادي دغيا كتولي رماد كيشوف المستقبل جحيم وهما فيه اعواد واذا كتبان لك هانيه هود تحت وشوش كل ما زدت تهبط ساعه تخلعك الظروف عيبان لك باللي الفقر ماشي غير حروف محال يخرجنا الشمس يتربى في الكسوف توازن المجتمع مبني على تناقضات محال اجرام يخلق فين خلقوا القضاه حيت اللي خلق في الخايب محال يعيش في الزوين حيت كاين ولد الكريان وكاين ولد التسوين وانا والثوري اليوم في برلمان الشارع قلنا غير الحق والحق هو الواقع بلادي تبقى بلادي واخا حقي فيها ضايع وتمر ثورة على اللي في حقنا يتبايع حقوق الضايعة بالناس الشايعة في يدين الناس اللي ضميرة بايعة بالروح بالدم تمر وتثورة جينا نبدلو كاع الوجوه المزورة حقوق الضايعة بالناس الشايعة في يدين الناس اللي ضميرة بايعة بالروح بالدم تمر وتثورة جينا نبدلو كاع الوجوه المزورة